إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ على بركة الله التعليق على ما ذكره الناظم رحمه الله من أبيات متعلقة بفقه الطهارة من أسهل المسالك، من كتاب أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك. وأول باب عقده في هذا الموضوع باب أقسام المياه وما يرفع من الحدث، وذلك أن أعظم أركان الإسلام بعد توحيد الله جل وعلا هو إقامة الصلاة، وأعظم شروط الصلاة وأكثرها مسائل الطهارة، والأصل في الطهارة الشرعية هو استعمال الماء ولا ينتقل عنه إلى بدله إلا في حال التعذر الحسي أو المعنوي. فلذلك يبدأ الفقهاء غالبا عند الكلام على المسائل الفرعية بكتاب الطهارة، ولم أقف على أحد صنف في هذا إلا أو ولم أقف على أحد خالف في هذا ممن صنف على المسائل الفقهية إلا الإمام مالكا رحمه الله في موطئه، فإنه بدأ كتابه الموطأ بكتاب وقوت الصلاة، وقد ذكروا في ذلك نكتة ولطيفة استنبطت من صنيعه رحمه الله، وهو أنه لما قدم الكلام على مواقيت الصلاة في بدء كتابه أشار إلى أن أهم ركن من أركان الصلاة أو أهم شرط من شروط الصلاة عند مالك رحمه الله هو دخول الوقت، وغيره يرى أن الطهارة هي أعظم شروط الصلاة. وفائدة هذا الخلاف هو إذا تعارض الوقت أو إذا تعارض الشرطان الوقت والطهارة، أيهما أو أيهما يقدم أو أيهما يقدم؟ إذا ضاق وقت الصلاة وخاف إن تطهر خروج الوقت، فمن رأى أن الوقت أهم شروط الصلاة قال يصلي في الوقت بالطهارة التي يستطيعها ويدرك بها الوقت، ومن قال شرط الطهارة آكدوا وأوجب، قال يتطهروا طهارة تامة ثم يصلي وإن خرج وقت الصلاة. وهذه من باب اللطيفة، وإلا فليس هذا محل بحث هذه المسألة التي يكثر السؤال عنها، وإنما كان ذكرها من باب الاستطراد، كما يذكرون أن الشيء بالشيء يذكر. والمقصود أن الفقهاء رحمهم الله جماهيرهم على تقديم الكلام في مسائل الطهارة وما يتعلق بها لكثرة مسائلها ولتكاثر أو توارد النصوص الشرعية في بيان أحكامها. وأول أبواب المتعلقة بالطهارة أبواب المياه، لأن بالماء تتحقق الطهارة بقسميها: رفع الحدث وإزالة الخبث. لذلك قال رحمه الله: باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. والحدث في اللغة هو الجديد، وفلان حدث أي صغير لجدة عهده أو لجدة عمره، واصطلاحا هو أي الحدث صفة حكمية قائمة بالأعضاء قيام الصفات أو قيام الأوصاف الحسية، قيام الأوصاف الحسية. يمنع أي هذا الحدث يمنع من العبادة عادة، أي في الأصل أن الحدث يمنع العبادة، وهذا لا يخفاكم، وإنما هو من باب الترتيب الأكاديمي كما يقال، حتى تكون الأفكار مرتبة في الذهن. فالحدث هو صفة حكمية، أي ليس لها وجود حسي، وإنما وجودها وجود اعتباري حكمي، باعتبار أن الشرع هو الذي حكم على أن أو حكم بأن من اتصف بالوصف الفلاني فهو محدث. وهذه الصفة، صفة الحدث أو الإحداث، تمنع من العبادة. والحدث قسمان: أكبر وأصغر. الأكبر ما يتعلق بالحيض والنفاس للمرأة والجنابة للمرأة والرجل والاحتلام كذلك. والحدث الأصغر معروف، وهي نواقض الوضوء. قال الناظم رحمه الله: وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جاري النمى باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكفه فمطلق طهور، يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلا العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه، وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قيل لم يغيره الخبث. هذه الأبيات السبعة التي ذكرها الناظم رحمه الله تكلم فيها على أحكام المياه ومصادرها، وبين منها الطهور الذي يرفع الحدث وحكم الخبث، وكما بين كذلك الطاهر والنجس أو المتنجس، لأن الماء لا يكون نجسا وإنما يتنجس. فالنجس، وهذه تضبط، فالنجس هو ما كانت نجاسته ذاتية كالدم المسفوح والبول والعذرة والميتة، فهذه نجسة. فالنجس ما كانت عينه حكم الشرع بكونها نجسة، والمتنجس هو ما أصله طاهر ثم حلت فيه النجاسة فأثرت فيه. فالمياه على تقسيم المصنف، وهو تقسيم جماهير العلماء، أن المياه ثلاثة أقسام: ماء طهور يصلح للعادة والعبادة، وماء طاهر وهو الذي يصلح للعادة لا للعبادة، وماء متنجس وهو الذي لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. فبين أن الحدث بأقسامه لا يرتفع إلا بالماء الطهور، لا يرتفع إلا بالماء الطهور. وما هو الماء الطهور؟ هو الماء المطلق. الماء المطلق تعريفه ما ذكره خليل في مختصره لما قال: المطلق ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد. ومعناه أن الماء المطلق هو ما صح أن يقال له ماء هكذا بالإطلاق، ماء دون قيد زائد، فيخرج من ذلك ما لا يصدق عليه اسم ماء إلا بقيد، كماء الورد وماء الزهر وماء الريحان ونحو ذلك. فلا يرفع الحدث إلا الماء الطهور. ما هو الماء الطهور الذي يبقى أو الذي يطلق بلا قيد؟ قالوا هو الباقي أو الذي لم يتغير طعمه ولا لونه أو ريحه بشيء يفارقه غالبا. وبعضهم يقول، وهذه التعريفات تكتب وتحفظ لأنها تضبط لك فروع كثيرة، وبعضهم يقول الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته، سواء نزل من السماء وبقي على وجه الأرض، أو ابتلعته الأرض فصار ينبع من داخلها، أو كان من ماء البحر ونحو ذلك من الأمثلة التي ذكرها. إذا قال وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو نابع من أرض أو جاري النمى باق على أوصافه، هذا هو حد المطلق. فنعيد لنرتب على التعريف أمرا آخر. فقلنا أن الماء المطلق هو الذي باقي، هو الباقي على أصل خلقته ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء يفارقه غالبا. وهذا نستفيد منه أمران، نستفيد منه أمرين. الأمر الأول أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء يفارقه غالبا حتى غلب عليه، فهذا يسلب عنه اسم الماء المطلق. مفهومه والمراد مفهوم المخالفة أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بما لا ينفكه عنه غالبا ولا يفارقه غالبا، فإنه باق على طهوريته، فلو أن ماء تغير طعمه بكونه مثلا استقر على أرض فيها ملح أو استقر على أرض طينها أحمر فغير لونه، فهذا باق على طهوريته ولا يسلب عنه ذاك أو ذلك اسم الماء المطلق، لأنه تغير بما لا ينفك عنه غالبا، فهو يستعمل في العادات والعبادات. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال جل وعلا في الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. لذلك هنا قال: باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى. إذا تغير بسبب الأرض التي نبع منها الماء، أو استقر عليها ماء المطر، أو تغير بسبب الأرض التي جرى عليها الماء الجاري من عيون أو أنهار أو آبار، فإن ذلك لا يضر ولا يسلبه الطهورية. وكذلك إذا تغير بطول المكث، لو أن إنسان عنده ماء وتغير طعمه أو لونه أو ريحه بطول المكث، مكث في مكان ما كثيرا، كماء الغدير وماء الجابية والماجل ونحو ذلك، يكون فيه الطحالب وهو ذلك النبات الأخضر ونحو ذلك، فيتغير طعمه أو ريحه، فهذا لا يضر لأنه تغير بما لا ينفك عنه غالبا أو بطول مكثه. ومن الماء الطهور كذلك البحر، كما في حديث أبي هريرة أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: نعم، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا القسم الأول. القسم الثاني الماء الطاهر، وهو الذي تغير، وهو الماء الطهور، اسم الماء كالمرق وماء الورد ونحو ذلك، فهذا قالوا هو طاهر ليس بطهور، لأنه لا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد، وبعضهم لا يسميه ماء أصلا، فهذا قالوا يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، مرادهم بالعادات يعني أنه يجوز شربه ويجوز بيعه وشراؤه والطبخ به إعطاؤه وهبته ونحو ذلك، هذه العادات. أما العبادات لا، فلا يجوز استعمال الماء الطاهر في رفع حدث ولا إزالة خبث. لذلك قال: وإن يكن مغيرا بطاهري ينفك عنه غالبا كالسكري. فهذا هو الضابط، ضابط الماء الطاهر، احفظه واكتبه. الماء الطاهر هو الماء الطهور، إذا تغير بطاهر ينفك عنه غالبا، كماء السكر وماء الورد وماء الزهر والمرق ونحو ذلك، مما إذا خالطه طاهر سلب عنه اسم الماء المطلق فيطلق عليه ماء بقيد. فهذا هو الطاهر، يستعمل في العادة ولا يستعمل في العبادة. القسم الثالث هو الماء المتنجس، فإذا خالط الماء نجس، أي شيء نجس، وغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يتنجس، فإنه يتنجس للحديث المجمع عليه. وإن كان أهل الحديث يضعفونه، حديث أبي سعيد: الماء طهور إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. هذا الحديث اتفقوا فيه على أمرين، اتفقوا على ضعفه واتفقوا على صحة مضمونه. هذا الحديث من الناحية الحديثية ضعيف، ومن الناحية الفقهية اتفقوا على مضمون ما دل عليه من أن الماء الأصل فيه الطهارة، وأنه لا يحكم عليه بالتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تقع فيه فتغيره. وهذا معروف في الفقه، أن النص يتفق على ضعفه يتفق على ضعفه من جهة علة أخرى مثله كذلك، من جهة السلام عليكم، أعتذر عن انقطاع الصوت. قلت: ومثله في هذه من هذه الحيثية، أي من جهة الاتفاق، من جهة اتفاقهم على ضعف الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والاتفاق على مدلول ما دل عليه ذلك الحديث الضعيف من جهة الحكم الشرعي. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه روي عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اتفق العلماء على مدلوله وقالوا كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولو أنك أقرضت شخصا 100 على أن يرجع لك 100 ويعطيك 100 سيارته أسبوع، أو يكتب لك كتابا، أو ينسخ لك رسالة، أو يعطيك شيئا من متاع بيته، فهذا كله من الربا. نعود الآن، نقول أن الماء إذا تغير بنجاسة حلت فيه وغيرت أحد أوصافه اللون أو الريح أو الطعم فإنه يتنجس. فهذه هي أقسام المياه. لذلك قال: فطاهر مستعمل، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلا العبادة، وإن أشيب أي إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه. ثم ختم أبواب المتعلقة بأقسام المياه وما يرفع الحدث بقوله: وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره خبث. في هذا البيت ذكر مسألتين. المسألة الأولى كراهة استعمال الماء الذي استعمل في رفع حدث. لو أن إنسان مثلا توضأ وضوء، وفي أثناء ذلك الوضوء تقاطر الماء الذي لامس أعضاء وضوئه في إناء، فذلك الماء الذي انفك عن أعضاء الوضوء هو الماء المستعمل في رفع الحدث، وليس الماء المستعمل، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، وليس الماء المستعمل هو الماء الفاضل بعد الوضوء أو الغسل. فالماء الذي يفضل في الإناء بعد الوضوء أو الغسل ذلك ماء باق غير مستعمل. وإنما مرادهم بالماء المستعمل في رفع الحدث هو الماء الذي يفارق الجسد أو يفارق أعضاء الوضوء بعد استعماله في وضوء أو غسل. فهذا قال: وكره ما استعمل في رفع حدث، في رفع الحدث. وهذه المسألة فيها خلاف، وبعضهم قال بالجواز، والقول الثاني المنع من ذلك. ولكن المشهور هو الكراهة، والمراد بالكراهة هو أنه إذا وجد غيره فإنه يستعمل ذلك الغير، وإن لم يجد إلا ذلك الماء المستعمل فيتوضأ به وضوءه صحيح. هذا هو منشأ الكراهة. المسألة الثانية في قوله: كما قليل لم يغيره الخبث. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة قليلة لم تغير. فهذه مسألة فيها خلاف طويل وعريض بين المذاهب، ولكن حكمه في المذهب المالكي أن الماء القليل وحد القلة عندهم هو الإناء الذي يكفي للوضوء، إذا وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره فحكمه أنه باق على طهوريته، إلا أنهم كرهوا استعماله. لماذا؟ مراعاة للخلاف، وهذه من أصول المالكية وهي مراعاة الخلاف. وما هو هذا الخلاف؟ خلاف الذي هو موجود في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهم، أنهم قالوا أن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، استدلالا بحديث إذا ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث بمجرد ملاقاة الخبث. الإمام مالك يرد هذا ويقول هذا المفهوم الذي يستفاد من الحديث غير مراد لحديث بئر بضاعة، أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ففي الأصل أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لا يطهر عند مالك، إلا أنه كره استعماله في رفع الحدث مراعاة لقول الفقهاء الذين قالوا بنجاسته من باب مراعاة الخلاف واحتياطا لعبادة جليلة وهي الصلاة. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بأقسام المياه وما يرفع الحدث. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.